أما بعد فهذا مختصر بالفقه من مطن الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. إذا هذا كتاب مختصر فلا يعتبر على المصنف بتركه مسائل، كذلك قوله من أي كتاب؟ من كتاب المقنع، فهو التزم كتابا ما التزم كل الفقه، هذا لأن فيه نفس الأثر عن المصنف فيها. نعم. وهو الراجح في مذهب أحمد، طبعا هذا الراجح غالبا ما خرج عن المذهب إلا في مسائل قليلة، وربما حدث منه مسائل نادرة الوقوع، يعني حدث من المقنع وجدت ما على مثله يعتبر. ودي بس علشان بس يسمونه حق الإشارة اللي ياخذ دروش هذا من الناس والسيارة مسرعة يسمونه الفلاش، ها أي الكاميرا، لا ودي انك تقرا بس شوي شوي حتى يعني يتأمل الإخوان وحتى ما أنسى التعليق. نعم. وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن غير المراد قد كثرت. قال هنا وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع، لأن المسائل النادرة والقليلة الوقوع دي الحقيقة ليس محلها المختصر، محلها المطولة، ولذلك اللي يذكر المختصر حتى المسائل قليلة الوقوع هذا يعاب عند المحققين من أهل العلم. فانظروا إلى هذا الإمام رحمه الله كيف انتبه إلى حسن التصنيف. نعم.